القاهرة تقدم أماكن لها تاريخ. أماكن لها تاريخ. رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ. أماكن لها تاريخ. يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار عطيات غريب. مستمعين الأعزاء، وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من المكان منطلقا نحكي من خلاله أحداث الزمان. ورحلتنا اليوم إلى مدينة حدرة التونسية، كما تسمى أيضا أمدرة، وهي إحدى مدن الجمهورية التونسية، وتقع في ولاية القصرين قرب الحدود التونسية الجزائرية، ويبلغ عدد سكانها 8716 نسمة، وهي مركز معتمدية حدرة التي تم إحداثها عام 1982، وهي من أقدم المدن الرومانية في إفريقيا. تأسست في القرن الأول الميلادي لتتمركز بها الجيوش الرومانية في نطاق سياسة روما لمواصلة توسعها بالمناطق الداخلية. وبتركيز دخلت المدينة مجموعات من الجيش الروماني، حيث أصبحت أول معسكر للجيوش المرابطة في إفريقيا الشمالية أثناء حكم الإمبراطور أوغسطس. ارتفعت حيدرة إلى منزلة مستعمرة رومانية، حيث عرفت ازدهارا اقتصاديا واجتماعيا ونهضة عمرانية مهمة لموقعها الاستراتيجي المتميز الذي يربطها بعدة مناطق من مقاطعة إفريقيا الرومانية، كالطريق بين قرطاج وتبسة في الجزائر. وتضم حدرة العديد من المعالم التاريخية من كنائس ميليوس الشهداء والوندال والحصن وخارج الحصن، والضريح الرباعي للأعمدة، والضريح سداسي الشكل، وقوس النصر، كما تضم مسرحا ومعبدا بيزنطيا وحمامات ومعبد الكابيتول وحي الفرم. وتضم هذه المدينة الأثرية التاريخية أيضا العديد من الأضرحة والكنائس التي يعود تاريخها للعهد البيزنطي، لذلك تعاقبت عليها الحضارات. في الحلقة القادمة إن شاء الله لنا لقاء في مكان آخر له تاريخ. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.